بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وانصرهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلومكم في الدارين آمين. بدأنا في باب الخلق في السبت الماضي ونكمل ما وقفنا عنده. يقول: وقيل للأحنف: ممن تعلمت الخلق؟ فقال: من قيس بن عاصم المنقري. قيل: وما بلغ من خلقه؟ قال: بينا هو جالس في داره إذ جاءت خادم له بسفود عليه شواء، فسقط من يده فوقع على ابن له فمات. فدهشت الجارية فقال: لا روعة عليك، أنت حرة لوجه الله تعالى. يعني الحلم من الأخلاق العالية. فسئل الأحنف: كيف تعلمت الخلق؟ فذكر خلق فيه حلم وصبر وأناة وعفو، جمع هذا كله في حادثة واحدة، أن كانت هناك خادمة عند قيس بن عاصم المنقري، وكان زمان الخادمة تبقى ملك يمين، يعني أما يملكها، يملك رقبتها. فجاءت إليه بسيخ، سيخ فيه لحم مشوي، سفود يعني سيخ محمي وفيه لحم مشوية، فوقع من إيدها، وكان ابنه نايم طفل رضيع جنبه، فلما وقع عليها احترق الطفل ومات. فدهشت الجارية، طبعا البنت يعني كان قلبها يقف من الخوف، فقال لها: لا روعة عليك، أنت حرة لوجه الله تعالى. فهنا فيه صبر على مفارقة المحبوب، وفيه عفو عن الذي أذى، وفيه الإحسان لمن أساء إليه، وفيه الحلم، فيها كل الحاجات دي كلها مجموعة هي الخلق الحسن. وقال شاه الكرماني: علامة حسن الخلق كف الأذى واحتمال المؤن. يعني الإنسان اللي يعيش معاك ما يجيلكش منه أذى خالص، ده عنده جزء كبير من حسن الخلق، وهو ده المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وانت لسانك ساعات في غيبة، في غيبة الناس، في غيبتهم تذكرهم فتغتبهم، يبقى برضو لم يسلم، لكن في حضورهم ما تتكلمش، فده بيسلم منك في حضورهم لحيائك منه. فإذا غابوا عنك يعني بدأت بقى تصطد بكارة عربي وتعيب فيهم وتغتبهم، يبقى ده مش حسن خلق. كف الأذى واحتمال المؤن، انك تحتمل ما الأذى منه وتحتمل المعاناة منهم، لأن الناس داء ودواء، الناس داء ودواء، فيهم الداء وفيهم الدواء وفيهم المدخل، فيهم المدخل إلى الله من خلال الناس لمن فهم. أنت إذا رحمتهم وأحسنت إليهم مع إساءتهم إليك، دخلت من خلالهم إلى الله، إلى رضا الله عز وجل، وتواضعت له. فإن لم تحتمل وعملتهم بطريقتهم، من يسيء إليك تسيء إليه، فكانوا هم الحجاب، فيكون الداء، فهم الداء وهم الدواء على حسب تفاعلك معهم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. شهامة، تبقى الأمر ما يخصكش لكن شهامة، مد إيدك تساعدني. ودلوقتي الشهامة بقت قليلة، جرب كده عربيتك تعطل في الشارع ودور على حد يزق معاك، ما تلاقيش. كان من 20 سنة كله يتطوع يزق معاك، كانت الشهامة عادية، كان يقول لك ولاد البلد كلهم شهامة، دلوقتي لأ خالص، يقول لك إيه هتسخرنا ولا إيه؟ كده يعني دي بقى الجدعان. لا، الشهامة انك انت تساعد الناس قبل ان يطلبوا منك، انت كلك نظر شايف واحد شايل حاجة تقيلة وبيعدي الشارع، قرب منه شيلها معاه، ما تاخدهاش من ايده خالص، لا يسيء الظن منك افتكرك حرام، لكن شيل الودن التاني تقوم تشيل معاه، صعب تاخد بايده تعديه لوحدك انت من نفسك. دلوقتي الواحد الشاب يبقى قاعد في الاوتوبيس ولا في المترو ولا في القطر قاعد مستريح، واحدة ست شايلة ابنها على كفاها ومش عارفة ايدها تسند، وهو قاعد ولا هو هنا قاعد يقرا فنجلة ميكي كأنه مش شايف حاجة. ده المناظر دي بنشوفها كل يوم، فدي ما يصحش نشوفها في بلاد المسلمين. بلاد المسلمين اللي هم أصلا من سبيل لسير الخلق اللي هو اللي على الخلق العظيم، ما ينفعش يعني المنظر ده، ما ينفعش تصوره كده وتكتب تحتيه دي بلاد المسلمين. لا يقولوا دي بلاد واقد ورا، يقولوا دي بلاد مثلا الكفار، تمشي. لكن بلاد المسلمين وتشوف المنظر ده، شاب قاعد وراجل عجوز واقف مش قادر يقف، وبعدين هو قاعد طول المواصلة وما يفكرش يقوم، او بنت واقفة في وسط زنقة بين رجالة وهو قاعد ومش قادر يستر يعني عربها ويقعدها مكانه ويقوم هو، لو البنت دي اخته ولا ام ولا خالته ولا زوجته يرضى هذا؟ شوف ادي معنى، ادي حسن الخلق، حسن خلق سلوك مش كلام يتقال ولا يتدرس، دي حاجة كده يعني هبة من الله. تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حاضر هذا الموقف كان يرضيه منك عملك ده ولا لا؟ حسن الاخلاق. الصحابة كانوا كده، احد الصحابة كان عنده فرس بيقاتل عليها، كانت معروفة ثمنها 30,000 دينار، فرس غالي، عارف 30,000 دينار ايام الصحابة دول اللي ما بيلاقيش ياكل دي يعني، ولا اجانس عربيات مرسيدس، مش عربية واحدة ده اجانس كبير كأنها مثلا عز كبير، فرس بيقاتل فيه وكان معروف ثمنه. فواقف يصلي، وهو بيصلي جاء واحد راح فك الفرس وخد، هو شايفه بس استحي ان يقطع صلاته من اجل دنيا. الله. شوف الصحابة مفهومهم مختلف عنا. فاتم صلاته واعتبر ده بلاء من الله، خلاص وده الفرس بتاعه راح، ربنا بيمتحنه ان الراجل يجي وقت الصلاة، هو فهمها كده عشان ربنا بيمتحني، انا هاقبل على صلاتي ولا اقبل على دنياي، مع ان الفرس ده بيجاهد فيها في سبيل الله، يعني ممكن يجي له من باب العلم يقول له انت بتجاهد، ما الجهاد عباده برضه، ويطلع وهو طالع من اجل دنيا لكن بغلاف من اجل ايه؟ من اجل دين. خد بالك لانه بيلبس الشيطان على الانسان. لا، الصحابه ما منورين بنور النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فهم ان الموقف ده ربنا عايشه فيه. انت دلوقتي تقبل على صلاتك ولا تقبل على دنياك؟ فاختار خلاص وترك الفرس، يفكها تاخدها ياخدها، مش فرس عادي. فالراجل خد الفرس وراح لاهله، عارفين، قالوا ده فرس فلان، ما هو معروف، ما فيش فرس بالمنظر ده، ازاي تاخده؟ ده راجل فارس، ده لو عرف يجي هنا يجيب لك عيلته كلها، يجي يقتلنا وياخده مننا. فراح الراجل لما خوفوه راح رجع بالفرس، رجعوه له وهو بيقرا التشهد، لسه ما خلصش الفرس، الفرس راحت ورجعت له وهو لسه في الصلاة. فلما خلص الصلاة وشاف الراجل جاي بالفرس قال له لقد تركته في ميزان حسناتي فلا أقبله، خذه وعودي. شفت بقى، فاهم يعني ايه الدنيا؟ ادي مفهوم الصحابة اللي فهموا من النبي نظرتهم للدنيا. انت لما تقرا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان ده صغير وقليل بالنسبة للي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بتأتيل اموال من كافة، بلاش تأتيل، ده عرضت عليه من الله، الجبال تبقى ذهب في ايده وفي ايد غيره تراب، فأبى صلى الله عليه وسلم. وكانت تأديه الغنائم يعني تملأ ربع المسجد، يحطها له خلف المسجد كاملة ربع المسجد من تحت، غنائم ذهب وفضة وأموال. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صلاة الصبح إلى الظهر يوزعها كلها، وينوي صيام لأن لا يوجد في بيته شيء يأكله. يعني شوف أنت حال النبي صلى الله عليه وسلم، إيه نظرته للدنيا، وكيف كان ينظر للناس، وكيف كان يرحم الناس، وكيف كان يؤذى فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذه حسن الخلق، دي أمثلة بسيطة. الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يعني انت مش هتقدر توزع على كل واحد تقابله من المسلمين اموال، مش هتجيبها منين، لكن تستطيع انك انت توزع ابتسامات ويبقى كده وجهك مبسوط امام الناس، مش كشف. لان انت لما تقابل واحد بوجه طلب تشرح صدره، ينشرح صدره، مجرد ان شرح صدره كده ولم ينقبض يبقى انت ادخلت السرور عليه، وادخال السرور على قلب المسلم من الخصال الموجبة للجنة. فدي حاجة بسيطة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله انها في الميزان ثقيلة، ثقيلة في الميزان. اقربكم مني منزلا يوم القيامة احسنكم اخلاقا. بكرة هيبتدي واحد ذو الحجة، كل الناس مستعدين عايز يتسحر ويصوم بكرة ويصوم بعده ويصوم، لانه الصيام ثقيل. اولا الصيام هيوفر فلوس وهيوفر اكل، ويقول لك يلا فرصة عشان اخس وفرصة عشان ابقى رشيد، يعني برضو له فوائد فيها اخرى. لكن طيب ابتدي كده اعزم على حسن الخلق من بكرة، ما دي عبادة برضو، عبادة صعبة بقى. اعزم على حسن الخلق في الايام، الايام بكرة دي من بكرة لحد اول يوم العيد. العمل الصالح عند الله ليس ايام احب من العمل الصالح فيها عند الله مثل هذه الايام. فقال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بماله ونفسه فلا يرجع بشيء. طيب من العمل الصالح حسن الخلق أن تعفو عن من ظلمك، تصل من قطعك، تعفي من حرم، تحسن إلى الناس، تكف أذاك عنه، ده حسن خلق. ولا العبادة أنك تصوم وخلاص وتقعد طول النهار لسان زي المضرب ووش كشر وكلام ما يليقش، هي دي العبادة؟ ما أسهل العبادة، ده دي عبادة الجهلة، عبادة العباد الجهل، عبادة العابد اللي فاهم انه يحسن اخلاقه مع الناس، يقنع بما اقام الله فيه، يرضى بما قسمه الله له، لا يحسب احد، لا يحرص على امر لم يكتبه الله له، لا يسارع بالانتقام اذا اسيء اليه، يصفح ويعفو، يطول باله على الناس، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه ويحلم عنه. مش دي عبادات برضه؟ ولا العباده تجيب سبحه تقعد تتمشم واول ما واحد يقرب منك تروح تقف في وشه؟ ما ينفعش كده. عباده ايه دي؟ عباده ايه بقى التمتمه دي؟ يقول لك اصل انا بختم القران كل ثلاث ايام، وبعدين تيجي تتعامل معاه تجاره ياكلك وياكل اموال المسلمين، طب وبعدين؟ ايه فائده يعني ختم القران كل ثلاث ايام؟ يقول لك انا ما يفوتنيش العشر الاواخر من رمضان لازم في الحرم، وبعدين تدور عليك اي واكل ميراث اخواته البنات، واكل ميراث قرايبه واهل جيرانه. طب وبعدين؟ هي دي بقى العبادة؟ فلازم الواحد يفهم مفهوم العبادة مفهوم تاني أعلى، أعلى من كده. الصحابة كانوا كده، سيرتهم كانت كده، في سيرتهم ونمطهم في حياتهم كان كده، عشان كده انتشر الإسلام على أيديه، وإحنا انحصر الإسلام على أيديه. الإسلام قاعد بينحصر على أيدينا إحنا، ليه؟ لأننا فاهمين الأمور بطريقة مغلوطة معروضة. لكن الصحابة كانوا فاهمينه بطريقة بسيطة، بطريقة بسيطة سهلة مش معقدة. ان الدين ده سلوك، ان الدين ده تعامل مع الناس، رحمه بالناس، شفقه بالناس، هو ده الدين. الدين مش ان انا اشتغل قاضي، الطالب من دول يجي يدرس الفقه علشان مش يتعلم الفقه، لا علشان يحكم على الناس. اه يبقى تارك الصلاه كده، هو قاعد يتعلم الصلاه عشان يعرف ازاي يصلي؟ لا، علشان يحكم ان اللي تارك الصلاه ده كافر مجرم، يقوم يطلع من الدرس يتف في وش الناس اللي ما بتصليش، مش ياخد بايديهم. فاهم غلط، يبقى بيدرس العلم بطريقة غلط. يعني ندرس العلم علشان نصل إلى الله، ولا نصل إلى الله إلا بأن نشفق على الناس، الرحمون يرحمهم الرحمن. فلو العلم هيديك الكبر والغرور وهتشتغل قاضي على الناس وتحكم عليهم، يبقى اتركه أحسن، روح بيع لب بقى، ما تضيعش وقت، لأن هيبقى حجة عليه وهيحجبك. فخليك أحسن، تروح اشتري كام برتقال كده من سوق العبور وحط كده جنب الأزهر واقعد بيع بالكيلو، أكسب لك وأحسن لك. لكن تيجي تتعلم العلم وتحضر الدروس علشان تشتغل قاضي على الناس وتتعالى على الناس وتقول انا كده هبقى عالم، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة عالم وجواد وشهيد، فربنا يسلمنا. وقيل لذي النون المصري: من أكثر الناس هما؟ قال: أسوأهم خلقا. لأنه طبعا السيء الخلق ده همومه كتير، عايز ينتقم من ده ومتغاضى من ده ويشتم ده ويرد على ده ويتف على ده وواكل مال ده، ده شغلانه كبيره، ده مهموم هموم كبيره قوي. لكن حسن الخلق ده مستريح، مفيش في قلبه شيء لحاحد، لا يبغض احد، كل حاجه من الله رحمه، فتجده مستريح سعاده في سعاده كائن كامله. من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال وهب: ما تخلق عبد بخلق 40 صباحا إلا جعله الله طبيعة فيه. يعني أنت لما تحب تزرع في نفسك خلق حسن، اعمله في نفسك وراقب نفسك فيه 40 يوم ورا بعض، تجيبهم 40 يوم ورا بعض، تبص تلاقي بعد كده بقى خلق فيه خلاص مغروس فيه، ما تعرفش تغيره. يعني أنت عايز تتعود أنك تحلم على الناس، راقب نفسك كده واكتب: بدأت أحلم على الناس ابتداء من يوم الأحد 1 ذو الحجة 1426 هجري بس. وأيد بقى عندك في الكراسة كل يوم حصل موقف وحلمت على الناس، ماشي صح، ماشي اليوم ده كله على خير الحمد لله. جالك يوم لم تحلم على الناس فيه، وقفت موقف في الأوتوبيس، واحد دق على رجلك، فلما دق على رجلك قلت له: لو سمحت انت كده ألمتني. قال لك: ما انت تستاهل. قلت له: انا استاهل يا مجرم، ورحت اديته بالبوكس في وشه. يبقى اليوم ده فشلنا، تروح اليوم ده شربه، يبقى نبتدي من اول وجديد، نبتدي من اول وجديد، لازم متتاليه، لازم 40 يوم متتاليه، تبتدي بقى من اول وجديد. هنبتدي بقى ان شاء الله من يوم 1 محرم، ما احنا فشلنا الحمد لله، ماشيين بقى لنا 10 ايام حلوه قوي، وبعدين جينا في يوم تاني واحد غلط فيا فرحت رديت عليه، هنبتدي من اول وجديد تاني، اليوم ده فشل، تاني من بكره، وهكذا. تفضل كده مع نفسك لحد ما تجيب 40 يوم ورا بعض، هتلاقي نفسك بقيت حليم لوحدك بقى، لان بقى خلق فيه. خلصنا خلق الحلم، نبتدي بقى بعد خلق الحلم خلق الايه؟ العفو. لان ممكن الانسان يحلم يعني يصبر، لكن يكتم الغل يبقى مغلول لكن بيصبر. فهمت ذلك؟ متكع اسنانه من جوه، سنان قلبه يعني، فهمت؟ يبقى ده حليم في الظاهر، غلاوي في الباطن، بيغل. يبتدي عايز 40 يوم تانيين يصبر على الناس وما يبقاش في غل عشان يعفو بقى، يبقى عنده العفو. يقعد بقى 40 يوم حليني على ما يجيب 40 يوم ورا بعض، جابهم الحمد لله، يبتدي يجرب بقى 40 يوم 30 انه يحسن لمن اساء اليه، يبقى هيصبر ويعفو، وبعدين يعمل مرحله تانية يحسن اليه، يقول لي: يا سلام، يسيء اليك لا جزاك الله خير، اكرمكم الله، والله انا استاهل. جاي واحد مثلا يقول للواحد: يا منافق. قال له: والله فرقت، ده انا من زمان بدور على واحد يعرف الخلق ده فيا ويقول لي عليه، جزاك الله خير، ادعي. انما قبل ما كان يتعلم الحلم والصف، لو كان قال له: يا منافق، لو قبله قبلها ب 120 يوم كان مسكه قلع الجزمه وضرب دماغه عليه. ازاي انا منافق يا مجرم؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ انت ما تعرفش انا ده انا حافظ القران كله يا مجرم، ازاي ابقى منافق؟ ده انا مصلي الفجر النهارده يا جماعه يا ولد يا قليل الادب، لا وصايم كمان. وهكذا، يبقى مش هتنفع، يبقى الحكايه مش نافعة. فهمت بقى المساله؟ فلازم الواحد قدامك اخلاق كتيره قوي عايز تتكسبها، قدامك كام 40 يوم؟ كام 40 يوم على ما يكمل اخلاقك؟ رتب نفسك بقى. فانت ممكن تجمع ثلاث اربع اخلاق كده وجمعهم في 40 واحد، وقول: يا رب نستعين بالله، وتستعين بالله بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو صاحب الخلق العظيم، يوم يجي لك من مدد النبي. لان مدد النبي ده نور يجي لك في القلب كده، بس تلاقي الخلق العظيم يبتدي يدخل فيك حبه حبه بكثره شفاعته لك. ليه؟ لانه مطلع عليك، انت طالع مريض وبتواجه الناس بمرضك، وبتستعين بالله متشفع بالنبي بالصلاه عليه، علشان تعرف تواجه الناس دي كلها بإيه؟ بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. تبص تلاقي ربنا إيه يجبرك وتعدي الأمور. فجرب كده، إذا كنت رغاي جرب نفسك، قلل الكلام وما تتكلمش إلا لضرورة لمدة 40 يوم، تبقى حزقك السؤال وحتموت عليه. لا ما تقولوش، جرب كده. زي أحد الصالحين قال إيه؟ أدبت نفسي أني جلست في مجالس العلماء 24 عاما، وكان السؤال والمناقشة عندي أحب إلي من الماء البارد، وكنت لا أناقش. يعلم نفسه إزاي يمسك نفسه، تبقى الكلمة على في قلبه وعلى لسانه وعايز يقولها محذوق على الآخر، لا ما يقولهاش. جرب كده 40 يوم، لأن الإنسان لسانه بيروح في داهية. طب جرب بقى واعمل كده كل يوم بالليل، تعمل صح ولا هتعمل غلط؟ اتكلمنا كل يوم بالليل. كانوا بيعملوا جدول المحاسبة زمان كده، كانوا بيوزعوا جدول المحاسبة. الشيخ حسن البنا كان عمل كده الجدول ده زمان، ووزعه على صغار الاخوان. بس كانت محاسبة بالظاهر، احنا عايزين محاسبة في السلوك. يعني جدول المحاسبة ده بتاع الاخوان كان ايه؟ صليت الصلوات الخمسة في المسجد ولا لا؟ قرأت حزبك القرآني ولا لا؟ لا، احنا عايزين بقى بجانب ده حط بقى السلوك بقى الاخلاق الحلوة كمان، حط خانة كده للاخلاق العظيمة، والا قد تكون صلاتك صحيحة غير مقبولة. ربنا بيقول ايه؟ انما اقبل الصلاة، يعني الصلاة الصحيحة، ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلق، ورحم الارملة والمسكين وابن السبيل، وقطع النار في ذكر. يبقى ربنا يقبل الصلاة الصحيحة للمتواضع، الذي لا يستطيع على الخلق، اللي يكسب من ذكر الله، اللي بيرحم الناس. يبقى المسألة كده، جرب نفسك، انت عندك رحمة، عندك شفقة، عندك تواضع، عندك ايه؟ وحاول تتخلق. وربنا يوفق. وقال الحسن البصري في قول الله تعالى: وثيابك فطهر، اي وخلقك فحسن، لان اخلاقك هي زينة باطنك، زي ما الثوب كده زينة الظاهر، فاخلاقك هي زينة الباطن. فثيابك فطهر يعني خلقك، وهما هو بمعنى اخر اشاري، لان اذا كانت النجاسة الظاهرة مطلوب انك تتخلص منها، فالنجاسة الباطنة اشد، وظهروا ظاهر الاثم وباطن، مش كده؟ باطن الاثم اللي هي في الاخلاق الذميمة، وظاهر الاثم اللي هي الحاجات الظاهرة. وقيل كان لبعض النساك شاة فرآها على 3 قوائم، فقال: من فعل بها هذا؟ يعني لقى رجلها اتقطعت ومشي على 3 رجلين. فقال غلام له: انا. فقال: لما؟ قال: لأغمك به، عشان كل ما تشوفها كده تبقى مغموم. هذا بقى يعني واحد ربنا بعت له واد يأذيه. فقال: لا، بل لأغمن من امرك بذلك، بل لأغمن من امرك بذلك، بل لأغمن من امرك بذلك، اللي هو شيطان يعني، اذهب فانت حر. كان عبد غلام يعني عبد. فالعبد الشيطان صول له ايه؟ قال له: يعني غم سيدك ده ولا سيدك بانك انت تقطع له رجل الشادي، كل ما يشوفها طول ما النهار رايح قدامه كده يقوم هو ده مغموم. وقال له: لا، ده انا لأغمن من امرك بذلك، اللي هو الشيطان، اذهب فانت حر. فيبقى اساء الشيطان بايه؟ باحتمال الاذى، وبالحلم، والصبر، والعفو، والاحسان لمن اساء اليك. يبقى هنا اساء للشيطان. لكن هو الشيطان كان عايزه ايه؟ يوم هو يتنرفز، يوم يرزع الواد علقه، يوم يموته، يبقى قتل نفسه. يبقى الشيطان ينبسط. وانت بتقرا في الجرايد دلوقتي ساعات حوادث، يقول لك في رب منزل كانت عندها خدامه قعدت تعذبها بالتحمي مش عارف الساعة، وتعمل على اجسامها مش عارف، تعمل فيها حاجات غريبه الواحد يعني حتى ما يقدرش يحكيها. ازاي بيجي لهم قلب؟ وهي جايه اصلا حره، دي مش انا، مش ملك يمين، دي حره، وجايه تشتغل عندها علشان الزمن حواجها ليها للاسف، تقوم تعمل فيها كده. حرام، حرام من اكبر الحرام. لكن هي تعمل فيها كده وتروح تصلي، اصلا ما تضيعش صلاتها، وبعد ما تختم الصلاه تقوم تروح ايه غرزه المعلقه اتفضل الحمد لله ما شاء الله، وبعدين بعد كده تروح مخبئها مين؟ اسمه كلام بقى ده مسلمين. وقيل لابراهيم ابن ادهم: هل فرحت في الدنيا قط؟ قال: نعم مرتين. احداهما كنت قاعدا ذات يوم فجاء انسان وضل علي، لما فرح يعني، اصله كان بيبقى الهدوم رطبة من كتر السفر، فيجي ينام في حته في ركن كده ينام ومغطي نفسه بهدومه فيفتكره كم زباله، فيجي يروح يقول عليه ما مش فاهم ان ده انسان، هو فاهم ان ده كم زباله. فبيقول لك مره كنت نايم النومه دي ومتغطي بالثوب بتاعي، فجاء واحد دلع علي افتكره كم زباله، فقام ايه ما رضاش يشيل علشان ما يسوقوش يوم ايه يكشف عورته يشوف عورته وانه يقطع بولته. شفت الرحمه بقى؟ ما هو النبي قال كده لا تزربوه، مش الراجل وهو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين حفره البول، فقام راح وقف في قبله النبي، قبله النبي يا الواحد بيبقى عايز يعني يلحقها بالفم مش يمرر جبهته عليها، وراح باب دي ما هو ما يفهمش لسه حديث عهد الاسلام ما يعرفش، كل الناس بتقول حتى البهايم بتقول ايه المشكله هو بيعمل حاجه غلط، فحاول بيقول قام راح شلح كده وقف يا ابوه. الصحابه طبعا مسلمين بقالهم سنوات عارفين ان البول ده نجس عايزين يقتلوه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليهم لا تزربوه يعني لا تقطعوا بولته. شوف الرحمه. وبعدين الرجل بعد ما جاء قعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه المساجد لم يجعلها الله لمثل هذا، اريق عليه بلوى منا، يبقى تعلمنا منه ازاي نطهر الارض، وتعلمنا منه رحمه النبي للناس، وتعلمنا منه شفقه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا منه ازاي نتعامل مع الناس الجهله اللي هو ما يعرفش لسه حاجات كتيره، يبقى جزاه الله خير. ده كانت دوله دي مفيده جدا، ما كانتش دوله اي كلام، اظهرت خلق النبي العظيم وعلمتنا ازاي نتعامل مع مثل هذه المواقف. فجاء انسان وبلى علي، والثانيه كنت قاعدا فجاء انسان وتطعم، كان قاعد كده فجاء واحد راح ضربه على على ابن على على وشه يعني. هو ايه اصله بيرى ان اللي جاي يضربه ده مين؟ ده عبد لله، وعبد الله ده لا يتحرك الا باذن مالكه، فيبقى الصفع دي من الله، كان ربنا بعت له ايد تضربه علشان تفوقه، فهو مش زعلان من اليد دي، ده هو فاهم ان هو يستحق دي الصفعة، فطالما هو بيستحقها يبقى يقبل هذه الايد اللي هي ادت له حقه. دي اسمها وحدة الشهود عند الصوفية، يعني يرى ان اي شيء يؤذيه هو من الله اليه، اما لرفع درجاته او لتكفير سيئاته، فهو جاي له رحمة على كل حال، يا اما بيكفر سيئاته يا اما بيرفع درجاته، فيعتبرها لا ينظر للاذى انه من الفاعل الظاهر، بل ينظر منه انه من فعل الله عز وجل، وطالما من فعل الله يبقى خلاص تقبل، يبقى دي نظرتهم مختلفه، دي اسمها وحده الشهود عندهم. وقيل كان اويس القرني اذا راه الصبيان يرمونه بالحجاره، كانوا بيظن ان اويس القرني وكان ده من كبار التابعين، والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عنهم وقال لسيدنا عمر بن الخطاب لعله ياتيك في ازواج اهل اليمن، فجاء لسيدنا عمر في خلافته كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وده من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وكان بارا بامه وكان به برك فبري الا موضع درهم كما وصفه النبي، فقال النبي سيدنا عمر لو رايته يا عمر فاساله ان يدعو الله لك، يعني دعاء مستجاب. رويس القرني ده كانوا في ناس بتفتكره مجنون، لانه كان ليه احوال كده تملي اهل الله كده تلاقي ليهم احوال، لانه ماشي بيراقب نفسه، فلما يجي مثلا تعرض عليه امور وبعدين يجد ان هو هياخدها بشهوة نفسه يقوم يجري، يقوم لما يجي واحد يعرض عليه مثلا سندوتش ياخده الانسان العادي يقول له شكرا او يقول له جزاك الله خير او ياخده ياخده، هو لما بيراقب نفسه هياخده بنفسه بشهوة نفسه ولا هياخده بالله؟ فلما يجده بشهوة نفسه يقوم ايه يديله ظهره ويجري، يقوم يفتكره مجنون، ولكن الراجل المجنون ده انا بديله سندوتش ويجري، حاجة غريبة قوي، وانا بديله عربة ليه؟ لأنه هو ماشي بيراقب قلبه مش بيراقب الناس. في ناس كده من الأولياء فبيشتهر عنهم بسبب تصرفاتهم الغريبة دي بين الناس إنه مجنون. يقولك ده راجل مجنون يا عم، مجنوب عنده أهل أحوال. فرويت القرني كان اشتهر بين أهل منطقته يعني إنه مجنون. فما كان يجي يمشي العيال الصغيرة ترميه بالحجارة، المجنون أو المجنون أو المجنون بالحجارة زي الأطفال. فكان يقول لهم إيه؟ فيقول إن كان ولا بد فرموني بالصغار كي لا تدقوا ساقي فتمنعوني عن الصلاة. إن كان ولا بد فرحانين أو إنكم تضربوني بالحجارة فخلاص ما يجرى أجل اللي تفرح، بس خليها بالحجارة صغيرة شوية عشان ما تعورش ساقي وما أعرف أصلي قائم بدل ما أصلي من قوة. شفت الصفح؟ شفت العفو؟ شفت النبي لما عملوا كده في الطائف وجاءه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين فرفض؟ الملك تعجب من حلم النبي، الملك نفسه تعجب من حلم النبي وقال صدق من سنك الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تتعجبش بقى من كلام أويس، ما النبي عمله صلى الله عليه وسلم. وشتم رجل الأحنف بن قيس وكان يتبعه، يعني الأحنف بن قيس كان مشهور من أحلم العرب، كان صفاته له صفات عظيمة يعني. فكان واحد قاعد يشتمه، كان الأحنف بن قيس ده من كبراء قومي، فواحد قاعد يشتمه وماشي وراه يشتمه. فلما قرب من الحي من الحي بتاعه بقى اللي هو أهله بقى وعشرته، وقف وقال يا فتى إن بقي شيء فقله كي لا يسمعك بعض صفائي الحي فيجيبوك. قال له لو ناقص حاجة نفسك تقولها يلا خلصتها بسرعة قبل ما الناس هنا قرايبي يعرفوا يطلعوا بعد كده يشتموك. خلص اللي عندك. جرب كده تتخلق بمثل هذه الأخلاق في مواقف بسيطة أنت بتعيشها، يعني لو قارنتها بالمواقف اللي احنا بنحكيها دي تجيبها ولا حاجة، لكن أنت ما تستحملش. ليه؟ أصل أنت طبعا اللي يرشك بالمية ترشه بالدم، طبعك حامي. لا خلي بقى إيه؟ يعني خلي عندك حلم وأخلاق. هو ده تصور سلوك، مش انك تقرا كتاب ولا تحضر درس ولا تشتري فتحه ولا تروح تاخد العهد من الشيخ وخلاص. لا، التصور ده سلوك، بل كل الحاجات دي كلها وسائل للوصول للسلوك وليست هي الهدف. الهدف انك انت يبقى سلوكك بهذه الطريقه. وقيل لحاتم الاصم عارف انت تقول الاصم ليه؟ حاتم الاصم هو ما كانش اخرس ولا حاجه، ده كان راجل شيخ كده عالم كبير. جات له واحدة ست تسأله على مسألة فقهية، فالست وهي بتسأله يبدو ان خرج منها ريح بدون ما تقصد فعامل صوت، فالست احرجت حرج شديد قوي كده قدام الشيخ كسف جدا. فقام الشيخ ما مش عايز يزيل الحرج عنها، ما لا ايه بتقول ايه يا بنتي علي صوتك. فافتكرت انه عصام علشان ايه تطمئن ان هي ايه ويروح من خطيرها ان هو سمع، قول الحمد لله طلع عطش. فطلع اشتهر بالأصم من أجل هذا، أخلاق عالية. مش الوقت يقولك ختم مشمك بيحصل كده؟ ما يصحش. الستر جميل والرحمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعجب، يعني يتعجب من ضحك الرجل من الدرق. الدرق اللي هي الصوت اللي يطلع من الإنسان كده، قلت تتعجبون من الدرق يعني وتضحكوا منها. كان يتعجب النبي، تتعجب من حاجة انت بتعملها. فافرض ان انت سمعتها من واحد عنده العضلة بتاعته ضعيفة مثلا ما بيعرفش يحدث، في ناس مبتلى بأمراض عمل عملية او هو ضعيف او بتاع خرجت منه خلاص، هو راكب الاوتوبيس جنبك خلاص عمليه مش ايه ده ايه ده وتبين انك انت سمعت وتأثرت. لا خليك كده يعني لطيف، خليك راجل ظريف، ما تحسسش الناس بانك انت اتضايقت انزل المحطه اللي بعدها خلاص، لكن ما تحسسوش كان ليه محطتك، واركب الاوتوبيس اللي بعده يمكن يبعت لك واحد تاني يعمل اسهال على حجرك عشان تحرم بعد كده ويتقايع على على على بنطلون. مش في ناس بتتقايع في المواصلات؟ يركب الاوتوبيس من هنا نفسه تقب عليه يتقايع، فانت زعلت من ده يجي لك واحد بقى بيتقايع، يتقايع على البدله الجديده. ما كل ده ادب، ربك بيأدبك سبحانه وتعالى. وروي أن أمير المؤمنين وقيل لحاتم الأصم أيحتمل الرجل من كل أحد؟ فقال نعم إلا من نفسه. يعني انت تتحمل كل الناس وكل إساءة الناس الا نفسك مطلوب انك تخالفها. يبقى انت المفروض انك انت ما تتحملش نفسك، انما تحمل كل الناس. انت ازاي تتحمل كل الناس الا نفسك؟ لان انت مأمور انك انت تهذب هذه النفس. ونفسي وما سواها فألام فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فانت مأمور بتزكية نفسك مش بتأديب الناس وتربي الناس. يقول لك بس الناس هم قليل الادب، انت هتربيهم؟ طب تربي نفسك، ما انت من الناس، ما انت كمان قليل الادب. ربي نفسك، انت مسؤول عن ادب نفسك مش مسؤول عن تؤدب الناس، مش كده برضه؟ ادب نفسك. الناس قليلات الادب صدقت وانت منهم، طب ادب نفسك بقى، ما تادبش الناس. فهمت بقى المساله؟ علشان كده بيقول لك تحتمل الاذى من كل الناس الا نفسك، لان انت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وابدا بنفسك ثم بمن تعول. مش النبي قال لك كده صلى الله عليه وسلم؟ ابدا بنفسك ثم بمن تعود. انما يقول لك لا، انا لازم ادب الناس، اعرفهم امهم، بس هم مش فاهمين وهو اسوء مني. وروي ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه دعا غلاما له فلم يجبه، فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجبه، فقام اليه. فقام سيدنا علي، قام شوف الولد اللي بيناديله جاب له ثلاث مرات ما بيجاوبش، يكون مات ده ولا جرى له ايه؟ فقام فرآه مضطجع نايم كده ومفتح عينه، فقال اما تسمع يا غلام؟ فقال نعم. هي هتبقى بلا يعني، لان هنا السؤال بالناس، يبقى اللي جاب بلا مش كده برضه؟ لكن هي مكتوبه نعم. قال فما حملك على ترك جوابي؟ فقال امنت عقوبتك فتكاسلت. فقال امضي فانت حر لوجه الله تعالى. لما سيدنا علي، سيدنا علي شوف سيدنا رسول الله يقول ايه؟ اقضاكم عليه. اي دي قضيه، الواد بقى قضيه، بقى مشكله، واد في البيت مشكله، جاي بنت عشان يخدمك وهو خلاص مش هيجاوبك ولا هيسمع كلامك، تقوم تعمل في ايه؟ ترزقه على ما مش نافع خلاص. طب اكسبه بقى في حاجه. أم سيدنا علي قال إيه؟ بدل مش عارف أنا أكسبه في دنيتي أكسبه في آخرتي. فقال اذهب وأنت حر. في الحال كده هو هيكسبه برضه، بس هيحطه في صيبة حسنات. لكن لو كان رزقه علقة كان هيعمل إيه؟ لا هيكسبه في دنيته ولا في آخرته. شفت بقى سيدنا علي إزاي بيحكم الأمور بسرعة؟ مش زيك أنت متسرع. أنت متسرع كنت هتديله بالشلول. وقال له أنت بقى أمنت عقوباتي؟ طب أنا هوريك عقوباتي إزاي عشان لا تأمنها بعد ذلك. وتديله حلقه ما ينساهاش. طيب وانت كده تبقى، وبعدين الواد بعد كده يعني يمكن ما يتعدلش كمان، ويمكن من العلقه دي يتكسر وتقعد انت تتمرد فيه شهر وشهرين وتتكلف فلوس. ما الاسهل طالما انت مش هتنتفع بيه في الدنيا انتفع بيه في الاخره. شفت كلام سيدنا علي بقى؟ فقال انا انتفع بيه في اخرته احلى بقى، طالما انا فقدت ماليته في الدنيا يبقى لا افقده في الاخره. فقال اذهب فانت حر بسرعه كده. كده سيدنا علي كان كده في القضايا بتاعته سريع القضاء. كان يسال في مساله الارث وهو على المنبر عويصه، يجاوبها ويقسمها قبل ما ينزل، يقول للزوجه كذا وللابن كذا والابن الابن كذا، على طول يقسم. كان عقباكم سيدنا علي صلى الله عليه وسلم. حتى اللي مرضوش يخرجوا معاه في قتاله في الفتنه، بعد سنوات ندموا انهم ما خرجوش. ليه؟ لان اتضح لهم ان كان فقه سيدنا علي هو الارجح، وان خروج سيدنا علي كان هو الاولى، وان قتال سيدنا علي هو اللي كان الصح، وان الامتناع عنه كان هو الاصح. شوف قد ايه. لكن سيدنا علي كان من سرعه قضائه كان ما يلحقوش الصحابه، فبعضهم كان يتوقف مختلط عليه الامور، مش عارف يمشي ولا ما يمشيش، يقتل ولا ما يقتلش. سيدنا علي خد رأي القتال بسرعة كده، وبعدين بعد 20 سنة اتضح لهم ان رأي سيدنا علي هو اللي صح. فما كنتمش معاه. سيدنا عمار بن ياسر ريح نفسه، مشي مع سيدنا علي على طول، أي قضاء يعمله سيدنا علي وراه، واخد بالك؟ فما لم يندم اللي ما خرجوش مع سيدنا علي هم اللي ندموا، لأن نسيوا قول النبي أو لم يسمعوا أقضاكم عليه. أقضاكم عليه. وكان الرسول يقول اللهم سدده، بعده كده قال اللهم سدده. فكان هو سيدنا علي كان صالح في وقت الفتنه دي ان هو اللي يقود فيها حكم الله فيها، ويطلع حكم الله فيه باجتهاده. فالناس تعلموا قتال اهل البغاة من سيدنا علي، وتعلموا مواجهة الفتن من سيدنا علي. ما كانش حد هيعرف يعلمهم كيف يواجه مثل هذه الفتن الا سيدنا علي، لسرعة فقهه ولفهمه ولكثرة علومه ولكمال ديانته ولموت نفسه. فما كانش عنده شهوة لا يقاتل من اجل دنيا ابدا صلى الله رضي الله عنه وارضاه. فقال له ايه؟ امضي فانت حر لوجه الله تعالى. وقيل نزل معروف الكرخ الدجلة ليتوضا. نهر الدجلة ده في بغداد كده، ربنا سبحانه وتعالى يحررها ويرفع الفتن. نزل معروف الكرخي الدجلة ليتوضا، ووضع مصحفه وملحفته، حط المصحف بتاعه والايه واللحاف بتاعه، لف المصحف عليه وده، ونزل يتوضا الدجلة. فجاءت امرأة وحملتهما، يعني حرمين، جت واحدة سرقتهم ومشي، فتبعها معروف وقال يا أختي أنا معروف ولا بأس عليك، ألك ابن يقرأ؟ قالت لا. قال فزوج؟ قالت لا. قال فهات المصحف وخذ الثوب، أبدا ما عندكش حد بيعرف يقرأ، فمديني المصحف بس وخذي اللحاف. أنا مش عارف، شوف حسن الخلق بقى، هو اعتبرها انها بتسرق لحاجه، يعني مش حراميه متمرسه، هو اعتبرها كده من حسن الظن ان المسلم ما يسرقش الا لشده الحاجه، وان كان خطا بس لضعف ديانته، فهو عذرها في ضعف ديانته وعذرها لحاجتها وظن بها انها في شده الحاجه. فقال لا والله لو عندك ابن بيقرا كان هيكتب لها المصحف كمان. طب زوج بيقرا؟ قالت له لا زوج بيقرا ولا ابن بيقرا. قال لها طب اديني المصحف بقى وخذ الملحف. شفت الرحمة؟ ويمكن ما عندوش الا اللحاف ده بس، وانت عندك 10 لحاف، وحد يقدر يقرب بزرار ليه بقى؟ 7 البرومبة. انا معروف ولا بأس عليك، ألك ابن يقرأ؟ قالت لا. قال فزوج؟ قالت لا. قال فهات المصحف وخذ الثوب. سيدنا معروف الكرخي ده معروف هناك، قبره معروف يزار هناك في بغداد، يقال انه ترياق مجرب لقبول الدعاء من يعني الحمد لله ربنا اكرمني وزرته. سيدنا معروف الكرخي كان اصلا مولود لاب مجوسي، وبعدين ابوه بعته علشان يتعلم المجوسيه فهرب من الراجل اللي هيعلمه، فوقع في ايد واحد مسيحي قال له يعلمه، فقام يقول له قل الله ثالث ثلاثة، يقول له الله واحد، وطفل صغير كده، فبقى يضربه، فهرب برضه من الراجل ده، فدخل في حدود بغداد أو سامراء، كان سيدنا علي الرضا هناك اللي هو يعتبر حفيد سيدنا موسى الكاظم، اللي هو ابن سيدنا جعفر الصادق من آل بيت نبينا حسيني، وكان موجود في بغداد في هذا الوقت، وكان معروف بانه من اعلم اهل عصره، وكان حتى يحب الخليفه ويقربه، واراد حتى الخليفه العباسي ان يتنازل له عن ملكه ويتركه له، ولكن بعد كده امراء السوق منعوه. المهم ان التقى بسيدنا علي الرضا، الطفل ده وهو بيجري في موكبه، فاخذه سيدنا علي الرضا فقال له قل يا غلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فاسلم وعاش معه يخدمه. وبعدين بعد ما مات فتح عليه فتح كبير، وبقى من الاولياء الكبار سيدنا معروف الكرخي رضي الله عنه وارضاه، وعاش في بغداد الى ان مات. يقال انه بعد وفاته جاء في الرؤيا لاحد تلامذته حاله في القبر كيف يسال، فبيقول جاءت الملائكه بقى وتساله، فقالوا له من ربك؟ فقال لهم معروف. قالوا ما دينك؟ قال معروف. قال وما نبيك؟ قال معروف. اشتبه عليهم الامر فسالوا الله، فرد الله عليهم قال هذا عبدي معروف، انه معروف اتركوه فانه معروف. كانت اجابته كلها معروف معروف رضي الله عنه وارضاه. ودخل اللصوص مره دار الشيخ ابي عبد الرحمن السلمي بالمكابره يعني سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي دخلوا عليه لصوص بقوة بالعنوة كده في بيته بالعافية يعني، يبقى ينهبوه بقى، وحملوا ما وجد ولموا البيت كله قدامه. فسمعت بعض أصحابنا يقول: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يقول: اجتزت السوق فوجدت جبتي على من يزيد. بعد بقى فترة مشي في السوق كده، بعد ما سرقوه خدوا الحاجة، وجد الجبة بتاعته عاملين مزاد عليها، مين يشتري الجبة دي، عاملين يعني مزاد. فوجدت جبتي على من يزيد فأعرضت ولم ألتفت إليه، علشان ما يسيئوش يعني، يعني أراد ألا يسيئوا، يقول له: لا دي جبتي أنا، دي مسروعة، هاتوها إزاي؟ ما رضاش إن هو إيه يسيء. هو سابها لله بقى، اعتبر إن كل اللي اتاخد منه ده في صحيفته. هو معلوم إن كل ما يسرق منك هو في صحيفة حسنات، معروف هذا. سمعت الشيخ أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول: سمعت الوجيه يقول: قال الجريري: قدمت من مكة حرسها الله تعالى، فبدأت بالجنيد لكي لا يتعنى إلي. الإمام الجريري بعد ما رجع من الحج، فمن اللي طبعا اللي جاي من الحج الناس تزوره، فهو راح للإمام الجنيد زاره علشان ما يتعبش الجنيد يروح يزوره، من باب إكرام المشايخ يعني. قال: فبدأت بالجنيد لكي لا يتعنى إلي حتى لا يتعب في زيارتي، فسلمت عليه ثم مضيت إلى المنزل. فلما صليت الصبح في المسجد إذا أنا به خلفي في الصف، فقلت: إنما جئتك أمس لألا تتعنى. فقال: ذاك فضلك وهذا حقك. أرسلنا الجنيد برضو راح ثاني يوم يصلي الفجر في الجامع اللي جنب بيته عشان يسلم عليه. فبيقول: ما أنا جيت لك امبارح عشان ما تتعبش وتيجي زنة. قال: ذاك فضلك، يعني مجيئك ليا ده فضل منك وتفضل، ومجيئي إليك هذا حقك لأنك جاي من الصف. ده قريب لما نسب للإمام الشافعي لما إيه، لما في شأن الإمام أحمد بن حنبل، لأنه كانوا لما قعد في العراق الإمام الشافعي في بغداد فترة، فكان الإمام أحمد بن حنبل يزوره كتير، وأحمد بن حنبل من أعيان بغداد بقى مشهور، الإمام الشافعي كان من الأغراب، فبيقولوا له يعني الإمام أحمد بيزورك كتير وكده. فقام الإمام الشافعي قال لهم إيه؟ قالوا: يزورك أحمد وتزوره؟ قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ده كلام الإمام الشافعي. يعني لا يرى لنفسه فضل. شفت المعنى؟ يعني الإنسان الصالح الحسن الخلق ما يراش إنه متفضل على حد، بل كل الفضل جاي له من الناس وهو مش أهل الفضل. يرى لا يرى في نفسه مزية، لا تزكوا أنفسكم وأعلم من التقوى. وسئل أبو حفص عن الخلق فقال: هو ما اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، اللي أن تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تعفو عن من ظلمك. وقال: الخلق أن تكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا، اللي هي الخلوة في الجلوة زي ما قلنا قبل كده، يعني تبقى قريب من كل الناس وفي نفس الوقت أنت مع الله، تبقى قريب من كل الناس بجسمك وجوارحك وبعطاياك وبهداياك، وفي نفس الوقت باطنك كله مع الله، يسموها الخلوة في الجلوة، يعني تبقى في وسط الناس كده وأنت مع الله برضه. كان يقولوا كده: الصوفي كائن بائن. تعريف الصوفي: كائن بائن، أي كائن مع الخلق بائن عنه بأخلاقه، بائن عنهم بأخلاقه، كائن مع الخلق بجسمه، بائن عنه يعني منفصل عنهم بأخلاقه، هو ده الصوفي. إنما لما بقى الصوفية شوية دروشة وادعاء وبعيدة عن السلوك، الناس كرهت التصوف وعابوا في الصوفية والتصوف. لكن لو فهموا التصوف بحقيقته وراوا أهل التصوف الحقيقيين، كانوا يعرفوا إن هو ده سيرة النبي، هو ده الدين الحق. لا مش شذ ولا حاجة، بائن عنهم يعني أخلاقه، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه: لا تكن إماعا، إذا أساء الناس تسيء وإذا أحسنوا أحسنوا. لكن الإنسان يبقى ايه؟ يبقى لا يقابل الاساءة بالاساءة ولا العفو والسطح، يبقى ده مختلف عن الخلق. لان الانسان العادي اما تضربه يضربك، تأذيه يأذيك، انما المجرم يأذيك قبل ما تأذيه، ده المجرم. لكن الانسان العادي العادي اذا اذيته يأذيك، واذا ضربته يضربك، بعدت عنه يبعد عنك، مش كده برضه؟ ده الانسان العادي. لكن الانسان بقى غير العادي اللي هو الولي، انك انت تأذيه يتجنب اساءتك ويعفو عنك ويحسن اليك، يبقى ده مختلف. ادي معنى بائن، يعني مختلف عن الناس، ده المختلف. كحال الانبياء، الانبياء كانوا اقواما تأذيهم وهم حريصين عليك، لان الاولياء هم ايه؟ ورثة الانبياء. وقيل الخلق الخلق قبول ما يرد عليك من جفاء الخلق وقضاء الحق بلا ضجر ولا قلق. يبقى الخلق قبول ما يرد عليك من جفاء الخلق وقضاء الحق بلا ضجر ولا قلق. اما تدي للناس حقهم تدي لهم بلا ضجر ولا قلق. انت اشتريت حاجه، رحم الله امرأة سمحا اذا باعه اذا اشتراه اذا اقتطع، مفيش داعي بقى تقعد تديله ثمن الحاجه اللي انت اشتريتها منه بالعافية، تديها له بقى بحسن خلق، يبقى بتؤدي الحق بلا ضجر ولا قلق. ولما يجي لك ايذاء من الخلق تتحمله وتعديه، هي دي الاخلاق. وقيل كان ابو ذر على حوض يسقي ابلا له، فاسرع بعض الناس اليه فانكسر الحوض فجلس ثم اضطجع، فقيل له في ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا اذا غضب الرجل ان يجلس، فان ذهب عنه والا فليضطجع. يعني هو لما لقى نفسه غضب بسبب تكاثر الناس عليه على الحوض وهو بيسقي ابله، طب ما تنتظروا لحد ما اخلص، ده الحوض بتاعي، ده انا بسقي الابل بتاعي مش الحوض بتاعي، انتوا هتيجوا تسقوا بعدي، مش كده برضه؟ لا، هم تكاثروا عليه كمان بابلهم لحد ما الحوض اتكسر، لا هو عارف يسقي ابله ولا هم عرفوا ياخدوا حاجتهم منه. فقام لقى نفسه غضب عليه، فقام عمل ايه؟ مش هتمشي ولا حاجه، بص لو ايه قاعد، وبعد ما قعد لو نام. قالوا له ايه ده؟ قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا غضب احدكم فليقعد، فان لم يذهب غضبه فليضطجع، يعني يغير حاله. لا، اصل انت وانت غضبان لما هتيجي توضح حاله هتوضح حاله وانت بتتخلى. ايوه، لا ما انا بقول لك انت لحظه الغضب دي احسن ما تتكلمش، واخد بالك؟ لان هتتكلم حتى لو معاك الحق هتتكلم وتعرض الحق بطريقه فيها نوع من الجو، لان غضبان مش هتتكلم بهدوء كده نفسك. وبعدين ساعتها وانت بتعرض حقك وانت غضبان يجي هو يرد عليك يستسلم، تقوم تتغضب، تقوم في الاخر هتنتهي الى مشدد، ده الواقع اللي بيحصل. فالاحسن انك انت عدي المرحله دي، ما تردش عليه بقى وانت غضبان، ريح كده، وبعد يوم اتنين تقابله تكون انت هديت خالص. وهو ايه؟ وهو عارف انت في الموقف الفلاني كان حصل كذا وانت فهمتني غلط، انا كان قصدي كذا، فانت يعني عملت فيا كذا وكذا وكان قصدي كذا، لكن انا مسامحك، بس انا حبيت اقول لك وجهه نظري. ساعتها بقى هيبقى كلامك هادي لان انت هادي. فالاحسن عند الغضب الواحد يسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ امر بالصمت عند الغضب. وعارف الواحد لو اتعلم الحكايه دي مش هيطلع مراته عمره الا وهو عايز يطلعها، لانه تملي بيحصل ايه؟ كل لجنه الفتوى مشغوله كل يوم ب 200 300 400 الف واحد يجي لهم كل يومين ثلاثه كلهم مشاكل في الطلاق، يقول لك انا ما كانش قصدي كنت غضبان. طيب ما انت لو غضبان اسكت، اما تبقى غضبان اسكت سيب البيت وروح. اما تلاقي نفسك زهقان من البيت ومش طايقها خالص وانت حقك مطلعها روحك، افتح باب الشقه واطلع، الشارع واسع يا عم، امشي في الشارع واقف في الجامع اللي مش في الحي، في الحي اللي بعيد عن الحي الثاني كمان، شوف عند ايه وخلاص، روح صلي ركعتين اطفش منها يوم حتى يومين ما يجراش حاجه، وبعدين اوزن امورك بقى وانت كده مستريح. الست دي تنفع ولا مش هتنفع نعيش معاها؟ وانت مستريح تاخد القرار، ساعتها مش هتحتاج لجنه الفتوى ابدا، عمرك ما تحتاج لجنه الفتوى. لكن انت بتحتاج لجنه لي لان انت كده اهو جابت لك العيش مش مقمر ولا مش طازه ولا عملت ملوخيه وكنت كنستها في السبانخ تقوم بعد كده نطلعها. ما ينفعش الكلام الفارغ ده، يعني تروق بالك شويه، اخرج احسن، اتعود ما تتكلمش وانت غضبان